أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل تدخل الفاتحة في قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، أي أن تقرأ الفاتحة مرتين، وجزاكم الله خيرا؟ قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فيه وجهان. الوجه الأول أن هذه الرواية فسرتها رواية أبي داود وغيره ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، فبينت نوع الذي يقرأ، وعلى هذا الوجه لا إشكال يكون المراد ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، أي استفتح قراءتك في الصلاة بفاتحة الكتاب، وليس المراد التكرار. وتكرار قراءة الفاتحة نص العلماء على منعه، حتى قال بعض العلماء: من كرر الفاتحة مرتين متعمدا عالما يكون كمن كرر الركن مرتين، وهذا يوجب بطلان صلاته. هذا مذهب بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله، يقولون إنه إذا كرر الفاتحة مرتين دلت النصوص على أنها ركن من أركان الصلاة، وقواعد الشريعة على أن الأركان إذا كررت أبطلت الصلاة. فمن ركع مرتين أو سجد ثلاث مرات أو فعل أركانا أخر مكررة أكثر مما أمر به الشرع، فإن هذا يوجب بطلان الصلاة قولا واحدا عند العلماء رحمه الله، إذا وقع على سبيل العلم والعمد. فلذلك نص على أنه لا تكرر قراءة الفاتحة، يقرأ الفاتحة مرة إلا من ابتلي بوسواس، فهذا له حكم خاص، والله تعالى أعلم.